الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: أصول وقواعد في التفسير. القاعدة الحادية عشرة. الحادية والثانية الحادي عشر، ما كملنا الثاني عشر، ما كملناها يا شيخ، ما كملت. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه. من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به، من تعلم الرمي. رأس القاعدة الحادية عشر رأسه. نعم، أحسن الله إليك. كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها. ما جرح ومن ذلك. نعم، أحسن الله إليك. ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه، من لازم ذلك الأمر بكل ما يتم الجهاد إلا به، من تعلم الرمي والركوب. على كل حال، هذه قاعدة أصولية صحيحة، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو. فإذا أمر الله بشيء دل على وجوبه ووجوب كل ما يتوقف عليه ذلك، لأن العبد مأمور بالقيام بما أمره الله به، وهذا لا يتحقق إلا بفعل الأمور التي يتوقف عليها هذا الشيء. مثل الصلاة ما تتحقق إلا بالسعي إليها، فالسعي إليها هذا من وسائل الصلاة. فالأمر في الشيء أمر بما يتوقف عليه. نعم، صلى الله عليك. وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالته وأنهم حجة من يشير إلى قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله تعالى شهد لنفسه التفرد بالإلهية، وأخبر عن شهادة الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، صلى الله عليك. وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب، بمنزلة آياته وأدلته. ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له، وما لا يتم إلا به. كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار، فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. ومن كما لو دعا الإنسان اللي ما تزوج وقال الله ارزقني الذرية الصالحة، فمن لازم هذا الدعاء من لازمه أنه يسأل الله الزوج، لأن حصول الذرية لا يكون إلا بالنكاح. فلا عيب على الإنسان إذا وهو لم يتزوج قال اللهم ارزقني الذرية الصالحة، فإن دعاءه هذا يتضمن سؤال الله الزوجة الصالحة. نعم. صلى الله عليه. ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين على القتال. يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض، وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمضن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. ومن ذلك أحسن الله على كل راجع إلى أن اللفظ يدل ثلاث دلالات: دلالة المطابقة وهو دلالته على كل معنى كل ما وضع له، دلالة التضمن وهو دلالته على بعض ذلك، ودلالة الالتزام ودلالته على ما لا بد منه لتحقيق هذا المعنى. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.